بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدى. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا ما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا، واغفر لنا ولوالدينا ولزوجاتنا وذرياتنا وإخواننا وأخواتنا والمسلمين والمسلمات. وبعد، فمن الإيمان بالله سبحانه وتعالى الإيمان بأسمائه وصفاته، وإثبات ما أثبته الله جل وعلا لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، ونفي ما نفاه الله عن نفسه أو نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم، والسكوت عما لم يرد في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء والصفات. والله سبحانه وتعالى لما ذكر بعض صفاته فقال سبحانه وتعالى: هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون، هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى. وقال سبحانه وتعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. ولله الأسماء الحسنى، اللام هنا هي لام الاستحقاق، أي أن الله سبحانه وتعالى مستحق للأسماء الحسنى والصفات العلى. والأسماء الحسنى هي الأسماء التي بالغة في الكمال المنتهى، فهي حسنى من كل وجه ولا نقص فيها. ولله سبحانه وتعالى الكمال المطلق في أسمائه وصفاته. فادعوه بها، أي ادعوا الله سبحانه وتعالى بهذه الأسماء، بأن تثبتوها لله سبحانه وتعالى على ما يليق بجلاله، وبنفي المماثلة بينه وبين خلقه سبحانه وتعالى، وأيضا بالسؤال والطلب بها، كان يقال: يا غفور اغفر لنا، ويا رحيم ارحمنا، ويا تواب تب علينا، ويا رزاق ارزقنا، ونحو ذلك. وذروا الذين يلحدون في أسمائه، والإلحاد في أسمائه سبحانه وتعالى أنواع، منها نفيها كمن يقول: لا يسمى الله سبحانه وتعالى بالغفور ولا يوصف بالمغفرة ولا يسمى بالعليم ولا يوصف بالعلم ولا يسمى بالرزاق ولا يوصف بالرزق أو بالرزق ونحو ذلك. وذروا الذين يلحدون في أسمائه، فمن الإلحاد نفيها عن الله سبحانه وتعالى. من الإلحاد فيها كذلك أن تمثل أسماؤه بأسماء خلقه، كان يقال الله سبحانه وتعالى يعلم كعلمنا، وهو عالم كما أن فلان عالم، وهو رازق كما أن فلان رازق، ونحو ذلك. هذا الأمر الثاني من الإلحاد، وهو مماثلة أسماء الله بأسماء مخلوقاته. كذلك من الإلحاد في أسماء الله سبحانه وتعالى تأويلها كمن يؤول صفة الاستواء على العرش بالاستيلاء، وكمن يؤول صفة الوجه بالذات، وكمن يؤول صفة العالم بأنه يعلم بعض الأشياء ولا يعلم كل شيء، فهذا من الإلحاد في أسمائه وصفاته. من الإلحاد كذلك في أسمائه وصفاته أن يسمى الله سبحانه وتعالى بما لم يسم به نفسه، كمن يسميه بالصانع أو يسميه بالمنتقم أو يسميه بالماكر، فالأسماء تختلف عن الصفات، فكل اسم نشتق منه صفة، فالعالم أو العليم نشتق منه صفة العلم، الرزاق نشتق منه صفة الرزق، السميع نشتق منه صفة السمع ونحو ذلك. لكن الصفات لا يشتق منها أسماء، كما في قوله تعالى ويمكرون ويمكر الله، هذه صفة مقيدة، فلا يسمى الله سبحانه وتعالى بالماكر ونحو ذلك. إنما الأسماء مقيدة بما ورد في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وذروا الذين يلحدون في أسمائه. وذكر ابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى يلحدون في أسمائه، قال يشركون، ومنه أو عنه ومنه سموا اللات من الإله، فهم يقولون اللات مشتق من الإله، فإنما تدعو اللات فكأنما دعوت الله، وهذا كما يقول بعضهم هذا من المجاز، كما قال المسمى علي جمعة هداه الله، سألته امرأة هل يجوز أن أقول مدد يا حسين، مدد يا فلان، الغوث يا حسين، الغوث يا فلان، فقال نعم يجوز، وهذا من المجاز، وهذا شرك أكبر، بدل أن يقول الإنسان مدد يا حسين، مدد يا علي، مدد يا فلان، مدد يا زينب، يقال مدد يا الله، يطلب المدد من الله والغوث من الله، ولا يطلب من أحد، ولا يقال هذا مجاز أو غير مجاز، فهذا كله من الشرك الأكبر الذي لا يغفره الله سبحانه وتعالى. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الرجال، ولكن يقبضه بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا، وهذا المسمى علي جمعة من أمثالهم، اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا، فكيف يجيز طلب المدد من غير الله؟ وهذا هو الشرك بحجة أن هذا مجاز. كذلك المشركون الأوائل قالوا يجوز أن يطلب المدد من اللات، وقالوا هذا مجاز، والمراد منه طلب المدد من الإله، وقالوا أيضا يجوز الطلب طلب المدد من العزة، وهذا مجاز، والمقصود منه طلب المدد من العزيز، سموا اللات من الإله والعزة من العزيز. وعن الأعمش قال يدخلون في أسماء الله سبحانه وتعالى ما ليس منها، أي أن هذا من الإلحاد في أسمائه، أن يسمى الله سبحانه وتعالى بما لم يسم به نفسه وبما لم يسمه به رسوله صلى الله عليه وسلم. فأهل السنة والجماعة يثبتون الأسماء الحسنى لله جل وعلا والصفات العلى، ويعتقدون أن أسماءه سبحانه وتعالى كلها حسنى بالغة في الحسن منتهى، ويدعون الله بها وبما يناسب، فلا يقال مثلا اللهم أهلك الكافرين يا غفور يا رحيم، هذا من الخطأ، بل يدعى الله سبحانه وتعالى بما يناسب، بأن يقال اغفر لنا يا غفور، وارزقنا يا رزاق، وارحمنا يا رحيم، وانتقم من أعداء الدين يا قوي يا عزيز، ونحو ذلك. وترك من عارض من الجاهلين الملحدين. وعرفنا معنى الإلحاد في أسماء الله ووعيد ذلك، قال جل وعلا وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. وفقنا الله جميعا للعلم النافع والعمل الصالح، وبالله التوفيق، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.